بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى بالرياض أن يقدموا لكم كتاب لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، والذي يقوم بشرحه فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين، وذلك ضمن الحلقة التعليمية المكثفة بجامع ابن تيمية بالسويدي عام 1415. والآن مع الشريط الحادي عشر. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ينظر من خلل باب فجعل يختله ومعه حديدة ليبقى بها عينه. وقال مرة أخرى لرجل: لو علمت أنك تنظر لفقأت عينك. فيقول إن هذا الملك تصور بصورة إنسان ودخل على موسى فظنه موسى من المتلصصين، فعند ذلك فقأ عينه. ولكن لا غرابة في أن موسى غضب لما أخبره بأنه جاء ليقبض روحه فلطمه وفقأ عينه، فرد الله تعالى عين ملك الموت عليه. في بعض تمام الحديث في بعض الروايات أنه قال: إن الله يخيرك، يأمرك بأن تضع يدك على جلد ثور، ولك بكل شعرة وتغطيها يدك سنة تعيشها. فقال: ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. فقال: فالآن. يعني ما دام أن الموت لا بد منه ولو بعد مئات السنين فالآن. وسأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت ثم لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر، أو كما قال. وبكل حال نصدق بهذا ولا غرابة في ذلك. ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل. وهذه أيضا من الأمور الغيبية الغائبة، أشراط الساعة. والأشراط هي العلامات، كأنها شرط في وجودها. والشرط في اللغة ما يتوقف وجود المشروط عليه، أو ما لا يتم المشروط إلا به. وقد أخبر الله تعالى أن للساعة أشراط. قال تعالى في سورة محمد: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. ومن أعظم أشراطها بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو آخر الأنبياء، فيكون ليس بعده نبي فهو نبي الساعة. وثبت عنه أنه قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، يعني أنه قريب من قيام الساعة. ومع ذلك فقد أخبر بأن بين يدي الساعة علامات، منها علامات صغيرة ومنها علامات كبيرة. وقد كتب فيها العلماء قديما وحديثا، وتوسعوا في ذكر علامات الساعة وأشراط الساعة التي أخبر بها الله تعالى أو أخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وبينوا أنها ثابتة وحقيقية ولو أنكرها من أنكرها واستبعدها بعض من قصرت أفهامهم وقصرت علومهم. ممن كتب في أشراط الساعة ابن كثير رحمه الله في آخر كتابه التاريخ، لما انتهى من البداية أتى بالنهاية، ذكر أشراط الساعة وتكلم عليها. ومع الأسف نسخة طبعة من الطبعات حققها بعض المخرجين من أهل الشام يقال له أبو عبية، ثم إنه حرفها وعلق عليها تعليقات يرد بها تلك النصوص ويتأولها تأويلا بعيدا ويصرفها مصارف بعيدة، وذلك لأن عقله لم يكن متسعا لتلك الأمور الغيبية. ولما كثرت عنده أو عليه تلك الأدلة وتنوعت أخذ يتنوع في بعضها، فبعضها يرده بأن يضعفه ولو كان صحيحا، وبعضها يرده بأن يحمله محملا بعيدا وما أشبه ذلك. فمثلا من أشهر علامات الساعة أو أشراطها خروج المسيح الدجال، قد تكاثرت فيه الأدلة حتى عدت الأخبار فيه متواترة، حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستعاذ منه في الصلاة ومن فتنة المسيح الدجال، وأخبر بأنواع من فتنته، أخبر بأنه أعور وأن الله ليس بأعور، وأخبر بأنه يعيث يمينا وشمالا، وأخبر بمدته التي يمكثها في الأرض، وأخبر بأنه يسير سيرا حثيثا فيها، وأخبر بأنه يأتي أهل القرية الذين يطيعونه، فإذا أطاعوه وصدقوه أصبحوا قد نزلت عليهم البركات، والتي تعصيه تنزل عليهم النقمات، فتنة من الله، وأنه لا يدخل مكة ولا يدخل المدينة إلى آخر ذلك. والأحاديث في الصحيحين متنوعة متكاثرة. ماذا فعل أبو عبية؟ حمل الدجال على أنه الشر، قال الدجال هو الشر أو الشرور أو المعاصي أو المخالفات، وكذب أنه شخص إنسان حي متحرك، فجعله معنويا، وأخذ يتكلف في رد هذه الأحاديث ويصرفها مصارف بعيدة. وهذا من تحريف الكلمة عن مواضعه، وقد رد على بعض كلماته الشيخ حمود التويجري رحمه الله في كتابه الذي صنفه في أشراط الساعة وسماه إتحاف الجماعة، المجلد الأول في العلامات الصغيرة، والمجلد الثاني في العلامات الكبيرة، ناقش أبو عبية في بعض ما تأوله، واعتذر بأنه ما وقف إلا على أحد المجلدين، على مجلد واحد، لأن أبو عبية طبع النهاية في مجلدين، وكلاهما علق عليه بما يفسده في مجلدين كبيرين. وبكل حال دليل على أن هناك من قصرت علومهم عن إدراك الأشياء التي لم تتصورها نفوسهم فتأولوها بهذا التأويل. وأما أحاديث المسيح الدجال، المسيح ابن مريم، عيسى ابن مريم، فهي أيضا متواترة ومتكاثرة، وقد أنكرها كثير من هؤلاء المتعنتين، وقالوا إن القرآن دل على أن عيسى قد مات، قال الله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقال تعالى عن عيسى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، فإذا كان قد توفي فكيف يرجع، أليس قد مات وقد انقضى عمره. وأجاب العلماء بأن التوفي هاهنا هو النوم، يعني أنامه ثم رفعه. قال الله تعالى: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. فالقرآن صريح بأنه رفع إليه، أي رفع حيا إلى السماء عندما جاء اليهود ليقتلوه، فشبه لهم، نزل شبهه على بعض أصحابه كما في الآية، ولكن شبه لهم، وفتح له طاق في المنزل ورفع إلى السماء وبقي في السماء حتى ينزل في آخر الدنيا، في آخر هذه الدنيا، ويحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. ورد في الأحاديث أنه ينزل على المنارة البيضاء التي هي في المسجد الأموي شرقي دمشق، وأنه يقتل المسيح الدجال إذا رآه المسيح ذاب كما يذوب الملح في الماء، أو يقتله بباب لد، باب هناك يعني في دمشق. أحاديث به متواترة مذكورة في كتب الصحيح نصدق بها، ولا عبرة بمن أنكرها أو استبعدها. أما خروج يأجوج ومأجوج فقد ذكر في القرآن في قوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وفصل في الحديث وأنهم خلق لا يحصيهم إلا الله، وأنهم يخرجون إلى الدنيا، وأنهم يستولون على الأرض ويشربون المياه التي يمرون بها، حتى إنهم يمرون ببحيرة طبرية فيشربونها، فيأتي آخرهم ويقولون: لقد كان هاهنا ماء. ذكر في الحديث أن عيسى يرغب إلى الله تعالى في أن ينجيه منهم فيموتون ويصبحون فرسا، كما أتى رجل واحد فيرسل الله عليهم ريحا فتقذفه بالبحار وينزل ماء من السماء فيغسل الأرض بعدهم حتى تكون كالزلفة، ويبارك الله تعالى في الأرض ويبارك في الرسل، حتى أن الجماعة يشربون من لبن اللقحة الجماعة يروون منه، وحتى أن الجماعة يأكلون أو يشبعون من الرمانة ويستغلون بقحفها، إلى آخر الحديث الطويل الذي في صحيح مسلم. نصدق بذلك كله ولو استغربه من استغربه. وأما خروج الدابة فذكر أيضا في القرآن في سورة النمل، قال الله تعالى: حتى إذا جاء أمرنا أخرجنا لهم دابة من الأرض، أخرجنا لهم دابة، إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. هذه الدابة ورد فيها صفات، ولكن تلك الصفات التي وردت ليست في صحيحة، ولكن الثابت أنها دابة من الأرض مستغربة، وأن هذه الدابة لا بد أنها تكلمهم كما أخبر الله تعالى، ولا يدرى ماذا تكلم به. وأما طلوع الشمس من مغربها ففسر به قول الله تعالى في آخر سورة الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. وفسر هذا البعض بأنه طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت آمن الناس كلهم، وذلك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لا شك أن الأحاديث ثبتت بذلك، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وبكل حال هذه أكبر العلامات التي ذكرت في الأحاديث. ذكر فيه أيضا في بعض الأحاديث أنه يكون هناك خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وأنه يكون من آخر الآيات نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، وذكر أيضا من إشراط الساعة أو من العلامات نار تخرج بالمدينة وأنها تضيء لها أعناق الإبل ببصرة. وهذه الآية قد خرجت في القرن السابع أو نحوه، خرجت في الحرة بالمدينة وذكروا أنها ترتفع نحو 20 ذراعاً أو 30 ذراعاً في السماء، وأنها تشتعل بالحجارة، وإذا ألقي فيها السعف لا تحرقه ولكنها تشتعل بالحجارة، دامت أياماً في شرق المدينة. وذكرها المؤرخون كابن كثير وأطالوا في الكتابة عنها، مع أنها من الأشراط التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من العلامات الكبيرة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر ذلك إخباره بأن الله يرسل ريحاً لينة طيبة وأنها تقبض روح كل مؤمن، تقبض الأرواح، وأنه لا يبقى بعد هذه الريح الطيبة إلا شرار الناس، يبقى بعدها شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع يتهارجون تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. من الإيمان بالغيب الإيمان بعذاب القبر، مع أن القبر مشاهد، نشاهده نحن ونراه، ولكننا لا نشاهد عذابه ولا نعيمه. ولكن لما وردت به الأدلة الصحيحة الصريحة في السنن وفي الصحاح آمنا به وأيقنا به وصدقنا بما جاء في الأحاديث واعتقدنا ذلك من الأمور الغيبية. وقد أطال العلماء في ذكر هذا الركن الذي هو من الإيمان بالغيب، وأوردوا فيه الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقروها، وتكلم عليه العلماء المتقدمون والمتأخرون. وممن اشتهر بتتبع الأخبار في ذلك من المتقدمين ابن أبي الدنيا، وله كتب كثيرة مطبوعة في هذا، ولكن أكبر كتبه يقال له كتاب القبور، وأظنه لم يطبع بكامله، وكتاب من عاش بعد الموت. ثم كتب في ذلك أيضاً ابن القيم كتاب الروح، وتكلم فيه على عذاب القبر وأطال فيه، وذكر قصصاً، وذكر أحكاماً وأحاديث، وذكر فصولاً منوعة، وتكلم عليه أيضاً تلميذه وهو ابن رجب في كتابه الذي سماه أهوال القبور، في أحوال أهلها إلى النشور، وغيرهم. وهكذا الذين كتبوا في الزهد وكتبوا في المواعظ يذكرون عذاب القبر ونعيمه. والخلاصة أنه ورد في الأحاديث أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وأنه يضيق على صاحبه إن كان شقيا حتى تختلف فيه أضلاعه أو يوسع عليه حتى يمد يكون مد بصره، وأنه يأتيه الملكان فيه، فإن كان صالحا بشره بخير ويسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك فيجيبهم، وإن كان شقيا لا يجيبهم بل يقول ها ها أدري، وأنهما يضربان الشقي ضربة بمرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا، وأنه يصيح صيحة يسمعها كل شيء الإنسان لو سمعها الإنسان لصاعق، وأنه يأتيه رجل إن كان صالحا طيب الريح طيب الثياب فيقول أبشر باليوم الذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، فيقول ربي أقم الساعة، وأنه يفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها وريحانها وما أشبه ذلك من الأحاديث. أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر. وقد ذكرنا فيما سبق أن الفلاسفة ونحوهم استبعدوا عذاب القبر، قالوا أولا أنه لم يذكر في القرآن، وقالوا ثانيا أن العقول تنكره، وذكروا أنهم وضعوا الإنسان في قبره وحفروا بعد 3 أيام فوجدوه على هيئته، ووضعوا الزئبق على صدره ووجدوه كما هو لم يتغير، والزئبق أخف شيء وأسرعه حركة، ومع ذلك لم يتغير من مكانه، فكيف يكون ممن يجلس ويسأل و يضرب وينعم وأشباه ذلك؟ وأجابهم العلماء وقالوا إن هذا من أمر الغيب وعلينا أن نؤمن به، وإنما بعد الموت فهو من الآخرة ونحن من أهل الدنيا، ولسنا بمطلعين ولا يطلعنا الله على أمر الآخرة ونحن في الدنيا، وأن الأحكام بعد الموت تتعلق بالأرواح، فإن الأرواح هي التي تتنعم وهي التي تتألم وهي التي تصعد وتنزل وهي التي تسأل وتجيب وهي التي تنعم أو تعذب، هذا الأحكام عليها. وذكر ابن القيم أن الروح لها بالبدن 5 اتصالات، الاتصال الأول عندما كان الإنسان جنينا في بطن أمه، فاتصالها به قليل ولكنه يتحرك الجنين في بطن أمه قليلا، والاتصال الثاني بعدما يخرج إلى الدنيا فهو اتصال كامل وإن كان يعتريه نقص، والاتصال الثالث عندما النوم، عندما يكون الإنسان نائما فإن روحه تفارق بدنه نوعا مفارقة ولكنها لا تكون مفارقة كاملة، والاتصال الرابع في البرزخ الذي هو يوم الذي هو في القبر، فهو اتصال ضعيف ولكن ليس بمستحيل، والاتصال الخامس الأكمل الاتصال في الآخرة بعدما تعاد الأرواح إلى أجسادها وتتصل بها اتصالا كليا كاملا، والأحكام في الدنيا على الأجساد وتتبعها الأرواح، والأحكام في البرزخ على الأرواح وتتبعها الأجساد، والأحكام في يوم القيامة عليهما على الأرواح وعلى الأجساد. وأما قولهم لم يذكر في القرآن عذاب القبر فأجاب عنه ابن القيم غيره وقالوا إنه قد ذكر في السنة، ونحن نؤمن بالسنة وبما جاء فيها ونصدق بها تصديقا جازما، فإن الذي جاء بها هو الذي جاء بالقرآن. وأيضا فقد ورد في القرآن إشارات ودلالات فسرت بعذاب القبر، فذكر الله أن آل فرعون يغدى بهم ويراحوا على النار في قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالغدو والعشي هذا في الدنيا، معنى أنهم يعرضون على النار في الدنيا في أول النهار وفي آخره. ثانيا ذكر الله أنهم سيعذبون مرتين في قوله سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. المرتان قيل إنهم مرة في الدنيا ومرة في البرزخ ثم يردون إلى عذاب عظيم، هذا في النار بعد البعث. وفسر بذلك أيضا قوله تعالى قوله في آيات كثيرة ولهم عذاب دون ذلك، يعني عذاب القبر. وبكل حال هذه إشارات إلى أن عذاب القبر قد ثبت، وأن الإنسان عليه أن يكثر الاستعاذة منه، وعليه أن يصدق به وإن لم يدركه إحساسه. ورد أن الأموات يعذبون في القبور كلهم، ولكن قد تقول إنه قد يبقى غير مقبور مدة طويلة، في هذه الأزمنة يبقى في الثلاجة الميت مدة طويلة، فنقول الذي يبقى هو الجثة الذي هو الجسد، وأما الروح فإنها تنعم أو تعذب، وذلك لأنها قد خرجت من الجسد فيكون عليها العذاب وعليها ولها الثواب والنعيم. وأيضا لا مانع ولا مستبعد أن يصل العذاب إلى الجسد وإن لم يكن فيه روح فيتألم ولو كان ميتا، وكذلك أيضا يصل إليه الألم ولو أحرق ولو أكلته السباع أو الطيور. لا يستبعد في قدرة الله أن يصل إليه حظه من العذاب على أي حال، فلا يغتر بمن ينكر مثل هذه الأشياء ويقول إنها مخالفة للإحساس. ثم ذكر بعد ذلك البعث بعدما يتكامل الخلق الذي قدر الله وجوده على هذه الدنيا، ولو كثر عددهم بعدما يتكاملون ويأذن الله تعالى بقيام الساعة ينفخ في الصور. النفخ في الصور قيل إنه ثلاث نفخات، والمشهور أنه نفختان. ذكر في القرآن ثلاث نفخات، الأولى في سورة النمل في قوله تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، هذه يسمونها نفخة الفزع. وهناك نفخة أخرى في سورة الزمر في قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه نفخة الصعق. والصحيح أنهما نفخة واحدة، أنها نفخة طويلة يكون في أولها فزع ثم في آخرها صعق. صعق يعني موت، يموت من على وجه البسيطة بعدما يفزعون. يقول في الحديث أن الله يأمره أن يمدها، يمد تلك النفخة. والصور قيل إنه شبه القرن، وأن فيه ثقوب لا يفسها إلا الله تعالى، ينفخ فيه ثم من آثار تلك النفخة يحصل الفزع ثم الصعق. ورد في حديث أن أول من يسمعه رجل يصلح حوض إبله، فإذا سمعه أصغى ليتا ورفع ليتا، الليت العنق، ثم بعد ذلك يصعق ويصعق الناس كلهم. في الحديث أن أبا هريرة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين الصعقتين أربعين، ما بين النفختين أربعين، أربعون. قيل يا أبا هريرة أربعون يوما قال أبيت، أربعون شهرا قال أبيت، أربعون يوما قال أبيت، يعني كأنه توقف. والمشهور أنها أربعون سنة بين النفختين، بعدما يبلى الذين ماتوا يأذن الله لجبريل أن ينفخ نفخة البعث. ذكرت في قوله تعالى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، كل من وجد من جنس البشر بهذه النفخة يقومون ينفضون الغبار عن رؤوسهم ويقومون كما ورد في الأحاديث يبعثون على هيئتهم عندما خلقوا، كما في قوله تعالى كما بدأكم تعودون، أي تعودون على الهيئة التي بدأتم بها، فيبعثون كما تقدم حفاة عراة غرلا بهما، ويتوجهون إلى الموقف الذي هو موقف القيامة والذي يكون فيه الحساب والجزاء على الأعمال. عندما تذكر هذه الأمور لا شك أنها تعتبر مواعظ، فالذي يتذكرها تحدث له رقة قلب ودمع عين وجلا وخوفا وقشعريرة، ويستعد لها للموت ولما بعد الموت، للموت ولعذاب القبر ولنعيمه، وكذلك يستعد للبعث وللجزاء على الأعمال إذا كان موقنا بذلك. والذين يؤمنون بهذا كله وهم مع ذلك لا يستعدون، يدل ذلك منهم على ضعف يقينهم وضعف إيمانهم. ولأجل ذلك روي عن الإمام أحمد أنه قال المصدق أحمق والمكذب هالك. ومعنى كون المصدق أحمق أنه شبه الجاهل الذي يصدق بالشيء ولا يستعد له، مع أنهم في زمن الإمام أحمد من أعظم الناس استعدادا وتأهبا للجزاء ولما بعده. ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فيحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين، وتنشر الدواوين، وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. قال بعض العلماء إن الله تعالى أكثر في القرآن من ذكر البعث وأدلة البعث والقرائن التي تدل عليه والمعجزات والآيات والبراهين، وكذلك ما بعده من الجزاء على الأعمال ومن الحشر والنشر وما إلى ذلك. ولعل الحكمة في المبالغة في ذلك إقناع المنكرين، وذلك لأن المشركين من العرب كانوا ينكرون أشد الإنكار بعث الأجساد، فضلاً عن حساب عليها أو عذاب، فهم يقولون مثل ما حكى الله عنهم، فهم والأولون أيضاً الذين يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. وكذلك حكى الله عنهم قوله إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. فلما أنهم وجدوا آباءهم على هذا الأمر الذي هو إنكار البعث تبعوهم في ذلك، وقالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما فإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل نعم وأنتم داخرون، أي تبعثون وأنتم ذليلون مهينون. ورد الله على ذلك الكافر الذي جاء ومعه عظم ميت يفته وقد صار رميما، فقال أتزعم يا محمد أن هذا يبعث بعد أن صار غنيما ترابا؟ قال نعم، يميتك الله ثم يحييك ثم يحشرك إلى النار. أنزل الله تعالى قوله في آخر سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا، ذكره بخلق نفسه من نطفة ومع ذلك أصبح خصيما مبينا. ثم قال ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي بدء خلقه الذي كان معدوما ثم خلق ثم أوجد، إلى آخر الآيات التي فيها تذكيره بالبعث وبالآيات الدالة عليه بعد البعث. كثيرا ما يذكر الله الآيات التي في الحشر، فيذكر يوم القيامة ويسميه بعدة أسماء، فيسميه يوم القيامة ويسميه بالساعة ويسميه بيوم الحشر، لأن الناس يحشرون فيه، ويسميه بالآزفة والطامة والحاقة والواقعة والصاخة، كلها أسماء ليوم القيامة وجود آثارها. هذا اليوم ذكر الله عظم شأنه، يقول يوم يقوم الناس لرب العالمين. ذكر في الأحاديث أنهم يقومون ويطول قيامهم وأنهم يكون طويلا، قدر في آية أنه ألف سنة ألف سنة مما تعدون، وفي آية أخرى 50,000 سنة في سورة المعارج في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم أخبر بأنه قريب، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمحل أي تذوب كما يذوب المحل، وتكون الجبال كالعهن أي تكون كالعهن المنفوش، إلى آخر الآيات. فنؤمن بهذا، نؤمن بأنه بعد البعث يحشر الناس، وأن الأرض تسوى فتزول عنها الجبال التي عليها، وتصبح الجبال أولا كالكثيب كثيبا مهيلا، ثم بعد ذلك تصبح كأنها العهن القطن المنفوش تطير به الرياح، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب تنتقل، فلا يبقى لها أثر ولا يبقى لها مكان، فينسفها الله تعالى، ثم تسوى الأرض. يقول الله تعالى فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا، أي الأرض تكون قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنت، يمدها الله تعالى. يقول تعالى وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، تمد كما يمد الأديم العكاظي، وتسوى بحيث لا يكون فيها مرتفع ولا منخفض. وبعد ذلك تبقى هكذا، فيجتمع عليها الخلق من أولهم إلى آخرهم، من أول الدنيا إلى آخرها، من آدم إلى آخر المخلوقات يجتمعون، ولو كانوا مئات الملايين الملايين لا يحصي عددهم إلا الله تعالى، يحشرون كلهم ويجتمعون على هذه الأرض. ثم تنزل الملائكة، ملائكة السماء الدنيا فتحيط بهم، وهكذا ملائكة السماء الثانية والثالثة، إلى أن تنزل الملائكة كلهم فيحيطون بهم. ذكر الله الآيات والأعمال التي تعمل فيها، أنها تنصب الموازين، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. ذكر الله الوزن في عدة آيات، وكذلك تنشر الدواوين التي فيها الصحف التي فيها الأعمال، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فيقرؤون كتبهم ويجدون فيها أعمالهم التي عملوها كلها، وتتطاير الكتب إلى الأيمان أو الشمائل، الكتب التي هي علامة السعادة. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. تتطاير. ذكر بعض المشايخ أن الكتاب الذي يعطى في يمينه مذكور فيه هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان أدخله جنة عالية قطوفها دانية، وأنه يشرق وجهه ومن مر به يقول ها أمقرأ كتابي ها أمقرأ كتابي، وأما الآخر فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. نصدق بهذا كله ولو استبعده من استبعده. وقوف الناس وحشرهم لهذا في ذلك اليوم كما ذكره الله في القرآن ذكرا متكررا متواترا، أن الناس بعدما يبعثون يحشرون على أقدامهم ويحشرون وهم عراة، وأول من يكسى إبراهيم عليه السلام يحشرون وهم حفاة ليس عليهم أحذية، وكذلك غرلا أي غير مختنين كما فسر بذلك في كثير من الأحاديث، وكذلك يبعثون أيضا بهما يعني البهيم، قيل إنهم سود الأبدان من الشمس أو نحوها، وقيل إنهم لا يتكلمون لا يستطيعون أن يتكلموا، وذلك من الفزع يوم وتتلقاهم الملائكة يوم الفزع الأكبر. فذكر الله أنهم لا يتكلمون كما في قوله تعالى فلا تسمعوا إلا همسا، قيل الهمس وطء الأقدام وقيل الكلام الخفي، وهذه إشارات إلى ما ذكره الله في القرآن وأوضح عنه. والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، وكثيرا ما يقرن بالإيمان بالله، وذلك لأهميتهما، أهمية الإيمان بالله وأهمية الإيمان باليوم الآخر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ما ذكر من الأركان إلا الإيمان بالله واليوم الآخر، ولم يقل الملائكة والكتاب والنبيين. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، ونحو ذلك من الأحاديث يقتصر على ركنين، ركن الإيمان بالله وركن الإيمان باليوم الآخر. وما ذاك إلا أن الإيمان بالله يدخل فيه الإيمان بأسمائه وصفاته، ويدخل فيه الإيمان بحقوقه يعني بإلهيته وعبادته، ويدخل فيه الإيمان بكتبه ورسله لأنه الذي بعثهم، ويدخل فيه الإيمان بوعده ووعيده. الإيمان باليوم الآخر يراد به البعث بعد الموت، وسمي يوم الآخرة لأنه بعد هذا اليوم، كأن الدنيا يوم والآخرة يوم، فالدنيا هي اليوم الأول بالنسبة لنا، والآخرة هي اليوم الآخر بالنسبة لنا، أي أن لنا حياة في هذه الدنيا وحياة في اليوم الآخر الذي هو يوم القيامة وما بعده. ومعلوم أن الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه الإيمان بالبعث، يعني ببعث الأجساد بعد فنائها، ويدخل فيه الإيمان بالجزاء على الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولا شك أن من آمن بأنه سوف يبعث ثم يجازى على عمله فإنه يهتم لذلك اليوم ويبذل قصارى جهده في الأعمال التي تنجيه من ذلك العذاب والتي يكون بها سعيدا. هذا هو أثر الإيمان باليوم الآخر. وإذا رأيت الذي لا يهتم لآخرته، إنما همه دنياه، رأيت الذي يسعى لشهواته وملذاته، وإذا ذكر بالآخرة لم يتذكر، بل لا يهمه أن يشقى ولا أن يسعد، فهذا ما آمن باليوم الآخر حق الإيمان. ولو قال إني أصدق بالبعث وأصدق بالجنة والنار وأصدق بالجزاء على الأعمال، ولو قال إني أصدق بالحشر والنشر وبالجمع ليوم لا ريب فيه وأصدق بالحساب وبالجزاء على الأعمال وبالصحف التي تتطاير باليمين والشمال وبنشر الكتب التي فيها الأعمال وبالميزان وبالصراط وبالحوض وبالشفاعة، لو قال إني أصدق بذلك مقالة بلسانه فإن هذا لا يكفيه، حيث أن ما رأيناه يعمل لآخرته. لا شك أن الذي يؤمن بالنار يهرب من أعمال تسبب دخولها، والذي يؤمن بالجنة يفعل الأسباب التي تؤمنه أو تؤهله لأن يكون من أهلها، والذي لا يهتم بذلك ليس حقيقة أنه مصدق بالبعث وبما بعد البعث. فعرف بذلك أن الإيمان باليوم الآخر من أهم أركان الإيمان، يدخل فيه أشراط الساعة لأنها أشراط تدل على قرب اليوم الآخر، ويدخل فيه عذاب القبر لأن من مات فقد قامت قيامته، ويدخل فيه النفخات، النفخ في الصور، فإنه إما نفخ صعق وإما نفخ موت وإما نفخ حياة، فهو من مقدمات اليوم الآخر. ويدخل فيه قيام الناس من قبورهم، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، كأنهم كانوا رقودا ثم بعثوا من مراقدهم. يدخل في ذلك جمع الأولين والآخرين، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، الأولون والآخرون كلهم مجموعون يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلا بد من الحساب ولا بد من الجزاء على الأعمال. لما كان المشركون من العرب يبالغون في إنكار البعث، ذكر الله من الأدلة على إنكار على تقرير البعث ما لم يذكر في غيره، قرر ذلك تقريرا بليغا. فمثلا يذكرنا الله تعالى بدء الخلق، وليس إعادته أهون من بدءه، وليس إعادته أصعب من بدءه. بدء الخلق أصعب عادة، وإن كان الكل هينا على الله تعالى. يذكرنا الله عظم المخلوقات، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. يذكرنا الله تعالى بإحياء الأرض، يقول الله تعالى: ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يعني كما أنه يحيي الأرض فإنه يحييكم. إذا مررت بأرض جافة يابسة ليس فيها عود أخضر، ثم مررت بها بعد المطر بأسبوعين أو بأربعة أسابيع وجدتها تهتز خضراء، قد حييت أحياها الله تعالى. لا شك أن هذا الإحياء دليل على قدرة الخالق الذي أنبت فيها هذا النبات بعدما كانت يابسة ميتة. وهكذا الأدلة كثيرة. مر بنا ذكر أشراط الساعة، وكذلك ذكر عذاب القبر ونعيمه، وذكر البعث من القبور والحشر، وأن الناس يحشرون إلى ربهم حفاة عراة غرلا مهما، وأنهم يجمعون في القيامة أولهم وآخرهم، وأنهم تفرق عليهم كتبهم كما في قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وفي آية أخرى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. وأما في سورة الانشقاق فقال: فأما من أوتي كتابه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. قال العلماء: إنه يعطى كتابه بشماله وأن شماله تربط خلفه فتصير من وراء ظهره، تلوى شماله حتى تكون خلفه ليكون قد أخذه بالشمال ومن وراء الظهر. وقيل إنه يؤتى من وراء ظهره ويعطى الكتاب، بخلاف المؤمن فإنه يؤتى من الأمام، يسلم له من الأمام. وبكل حال هذا علامة السعادة وعلامة الشقاوة. والآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: والميزان له كفتان ولسان يوزن به أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. مما نؤمن به الميزان، قد ذكره الله تعالى في عدة سور، فذكره في سورة الأنبياء، قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. حبة من خردل، هذا دليل على أنها ميزان حقيقي توزن فيه الأعمال ويظهر فيه خفتها أو ثقلها، ولو كان العمل خفيفا كحبة الخردل. وقد ذكر الله أيضا الذرة في قوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الذرة هي النملة الصغيرة وماذا تزن. وذكر الله الميزان أيضا في أول سورة الأعراف، يقول تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. وكذلك ذكره في أواخر سورة المؤمنون وفي سورة القارعة وفي سور أخرى. وكذلك وردت الأحاديث في وزن الأعمال. وختم البخاري صحيحه بباب ما جاء في الميزان، وأورد بعض الآيات، وذكر الحديث الذي عن أبي هريرة: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. استشهد بقوله: ثقيلتان في الميزان. هذا بلا شك، وهذه الآيات دليل واضح على إثبات الميزان. وورد في الأحاديث أنه ميزان حقيقي له كفتان، وأنه توزن فيه الأعمال أو غيرها، وأن له لسانا يظهر ميله خفة أو ثقلا في لسانه. لسان الميزان الحديدة التي تكون في أعلاه وتميل من هنا أو تميل من هنا، والكفتان اللتان توضع فيهما الأعمال. ثم نقل عن اشتهر عن المعتزلة أنهم أنكروا الميزان الحقيقي، وادعوا أن الوزن أن الميزان هو العدل، في قوله: ونضع الموازين القسط، أي العدل. وقالوا: لا يحتاج إلى الوزن إلا البقالون ونحوهم، فأما الرب تعالى فليس بحاجة إلى أن ينصب ميزانا، لأنه يعدل بين عباده ولا يظلم ربك أحدا. فأبطلوا دلالة هذه النصوص، النصوص الصريحة التي فيها ذكر الميزان، كقوله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، ونحو ذلك من الأحاديث. وأهل السنة أقروا بأنه ميزان حقيقي، وأن الله تعالى نصبه ينصبه لكل أحد، وأن كل إنسان له ميزان توزن فيه أعماله، سواء كان ميزان واحدا توزن فيه أعمال العباد أو موازين متعددة، ليكون ذلك أدل على العدل وعلى عدم الظلم، وأنه لا يعذب إلا من استحق العذاب. وقد اختلف في الموزون ما هو، ويمكن أن الوزن يعم جميع ما ورد. ورد أن الأعمال توزن ولو كانت أعراضا، فإن الله قادر على أن يقلبها أجساما، فإن الصلاة ليس لها جهد، ولكن الله تعالى يقلبها جسما وجرما فتخف أو تثقل، كما ورد في بعض الأحاديث أن الرجل إذا صلى الصلاة فأحسن فيها صعدت إلى السماء ولها نور، فتفتح لها أبواب السماء وتقول: حفظك الله كما حفظتني. وإذا صلى وأساء الصلاة صعدت إلى السماء ولها ظلمة وتغلق دونها أبواب السماء وتلعن صاحبها فتقول ضيعك الله كما ضيعتني وتلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها. الصلاة عرض ومع ذلك يكون لها هذا الجرم، وكذلك الصيام يكون له جرم يوزن، وكذلك بقية الأعمال يجعلها الله تعالى أجراما. وهكذا أيضا الذي له جرم مثل الصدقات ورد أن الله تعالى يربيها، يربي الصدقة ولو كانت يسيرة قليلة حتى تكون مثل الجبل، ثم مع ذلك توزن وتثقل أو تخف بحسب نية صاحبها. القول الثاني أن الذي يوزن هو الصحف، صحف الأعمال التي كتبها الكتبة هي التي توزن، ولكنها تخف وتثقل بحسب ما فيها من الأعمال صلاحا أو فسادا. واستدل على ذلك بحديث صاحب البطاقة، وفيه أنه يحضر رجل من أهل الدنيا يحضر يوم القيامة فينشر له 99 سجلا فيها سيئاته، فيقال له أتنكر شيئا من هذا؟ فيقول لا يا رب. فيقول أظلمتك حفظتي؟ فيقول لا يا رب. فيقول ألك عذر؟ ألك حسنة؟ فيقول لا يا رب. فيقال بلى، إن لك عندنا حسنة، فتخرج بطاقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم. فتوضع البطاقة في كفة وتوضع السجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. فهذا دليل على أن الأعمال التي تكتب في الصحف توزن، أي توزن تلك الصحف، وأن الثقل والخفة بحسب صحة العمل وبحسب الإخلاص فيه. وتذكر الحديث الذي فيه قوله قول الله تعالى لموسى لو أن السماوات السبع والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وهذا في حق من أخلص توحيده ونطق بهذه الكلمة عن إخلاص وصدق ويقين. والقول الثالث أن الذي يوزن هو نفس العامل، أي الإنسان نفسه يوزن. وقد استدل على ذلك بقوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي لا يكون لهم وزن معتبر، أو إذا وزنوا فإنهم يخفون ولا يكون لهم ثقل في الميزان. وفي حديث في سيرة عبد الله بن مسعود أنه صعد مرة على شجرة أراك يقطع منها سواكا، فعجب الصحابة من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد. فأفاد بأن الإنسان يوزن وأنه يثقل بحسب إيمانه. ورد أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إنه ليؤتى بالرجل الأكول الشروب السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة، يعني أنه لما لم يكن له قدر ولم يكن له عمل صالح خف ميزانه فلم يساوي وزن الجناح جناح بعوضة الناموسة المعروفة، وبكل حال لا مانع من أن يوزن العامل وتوزن الصحف وتجسد الأعمال فتوزن ويكون الجميع مما يوزن ليظهر عدل الله تعالى بين عباده ولا يظلم ربك أحدا. ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والإيمان بالحوض داخل في الإيمان باليوم الآخر، وما ذاك إلا أننا نؤمن بكل ما أخبرنا به بعد الموت، ما أخبرنا به وفي يوم القيامة أخبرنا بأنه يكون في الحشر وفي جمع الناس أهوال، ومن جملتها الحوض المورود. معروف أن الحوض أصله ما يصنعه البوادي من جلود الإبل ويجعلون له أعوادا يعتمد عليها، ثم يصبون فيه الماء لتشرب فيه الإبل أو الأغنام أو نحوها، ويحملونه معهم لكونه خفيفا. ولكن يطلق الحوض على كل ما يجمع الماء، والعادة أنه يجتمع الماء مثلا في الأحواض ويجتمع في المستنقعات الأماكن المنخفضة التي يجتمع فيها ماء المطر ونحوه، وقد تسمى الخزانات التي المعروفة الآن أحواضا، وهي ما يعرف بالجوابي في قوله تعالى وجفان كالجوابي، الجابية هي مجمع الماء الذي يصلح بأجر أو بجص أو نحوه أو بحجارة في جوانبه وفي أرضيته حتى لا يشرب الماء، ويجتمع فيه ماء النواضح الذي ينضح من الإبل ويكون أيضا واسعا أو يكون قليلا يعني ضيقا على حسب ما يريده أهل الماء، فيسمى هذا أيضا حوضا. فالمجتمع الذي يجتمع فيه الماء هو الحوض، ويمكن أن هذا هو صفة هذا الحوض لا أنه الحوض الذي يحمل، وذلك لأنه ورد في حوض النبي صلى الله عليه وسلم صفات أنه مسيرة شهر في شهر يعني بسير الإبل المعتاد، أو أنه من ما بين مسيرته أو طوله من عدن إلى أيلة الشام يعني من أقصى اليمن إلى أقصى الشام، وهذا مقارب أنه مسيرة شهر أو أكثر يعني شهر في شهر، هذه مسافته. وماؤه ورد أنه أحلى من العسل أشد بياضا من اللبن، آنيته عدد نجوم السماء، كيزانه التي فيه عدد نجوم السماء يصب فيه ميزابان من الجنة، وقد فسر بالكوثر الذي في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، وقيل إن الكوثر نهر في الجنة، وأن هذا الحوض يمد من ذلك النهر، يصب في هذا الحوض ميزابان من ذلك النهر الذي هو الكوثر، يرد عليه الناس يردون عليه، فتارة يتمكنون من الورود ويشربون، ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة، وتارة يذادون تذودهم الملائكة إذا كانوا قد غيروا وبدلوا وابتدعوا ولم يكونوا حقا من الأمة المحمدية المحققين للاتباع. الأحاديث في الحوض تزيد على 40 حديثا، لعلكم قرأتموها في بعض الكتب التي كتبت في أشراط الساعة. استوفاها ابن كثير في النهاية في آخر التاريخ وغيره، مما يدل على تنوعها وعلى ثبوتها. يؤخذ من مجموعها ما ذكر في صفته. والصراط حق تجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار، ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته، ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. ذكر الصراط وذكر الشفاعة. أما الصراط فورد ذكره في الأحاديث، وكثرت الأحاديث التي تصفه، وإن كان في بعضها غرابة أو ضعف، وكثير من الوعاظ يوردون هذه الأحاديث في القصص وفي المواعظ، ويتساهلون في ذكرها وفي روايتها لأنها يؤتى بها للتخويف. والغالب أن ما ورد فيه من المبالغات لا يثبت. ما روي مثلا أن صعوده مسيرة 1000 سنة، وأن استواءه مسيرة 1000، وأن الهبوط منه مسيرة 1000 عام، هكذا ورد لكن لم يثبت. وما ورد أيضا من أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة وأحر من الجمر وأرغ من الثعلب وهكذا، دخل في هذا كثير من المبالغات. يمكن أن وصفه بأنه أحد من السيف وأدق من الشعرة ورد في حديث يمكن اعتباره، وأما البقية فالظاهر أنها من أحاديث القصاص. لكن ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العبور على الصراط، وأن الناس يسيرون عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر عليه كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل والركاب، ومنهم من يمشي عدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، وعلى جنبتي الصراط كلاليب مثل شوك السعدان تخطف من أمرت بخطفه. والأنبياء على الصراط ودعواهم اللهم سلم سلم، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. هذه صفات وردت فيه، حتى استغرب بعضهم المرور كالبرق، يعني سرعة الذي يمر عليه كأنه البرق. أنت ترى أن البرق عندما ينشعل من السحب لمحة البصر، وإذا هو مر من هنا إلى هنا ثم ينطفئ بسرعة كالبرق. وكالريح التي هي تسير السير الحديث، وكذلك أجاود الخيل، يعني الجواد هو الذي يسير سيرا سريعا. الحاصل أنه ذكر أنهم يسيرون عليه هكذا، أي على قدر أعمالهم، آخرهم الذي يزحف زحفا. وكذلك أيضا ورد تقسيم الأنوار في قوله تعالى حكاية عنهم: يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، وذلك أنهم يعطون أنوارا يمشون بها، وفي أثناء سيرهم ينطفئ نور المنافقين فيطلبون من المؤمنين أن يعطوهم قبسا يسيرون به، فيقال ارجعوا وراءكم حيث قسمت الأنوار فالتمسوا نورا، فإذا رجعوا ضرب بينهم بالسور، بسور له باب. هذا ذكر في القرآن، وذكر في الحديث أن هناك أن هذا المرور على متن جهنم، وأنه هو الذي ذكره الله تعالى وسماه برودا في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، يعني وارد النار جهنم، وأنهم إذا دخلوا النار إذا مروا عليها فإنها يحس بها الفسقة والكفار، ولهم كثير منهم يزل على من الصراط ويسقط في النار، أو تخطفه تلك الكلاليم وتسقطه في النار. وأما الذين مروا وهم سراعا فلا يحسون بها، بل روي أنها تقول جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي. وإذا ودخلوا الجنة قالوا قد وعدنا ربنا أننا نرد النار وإن منكم إلا واردها، أين هي؟ ما ذكرنا أننا وردناها. فيقال إنكم قد مررتم بها وهي منطفئة، أطفأ نورها أطفأ لهبها أنواركم فلن تشعروا بها. وعلى كل حال الصراط على هذا هو على متن جهنم، يمر الناس عليه بأعمالهم. وقال بعض العلماء إن سيرهم على الصراط الحسي الذي في الآخرة على قدر سيرهم على الصراط المعنوي الذي في الدنيا، المذكور في قوله اهدنا الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. بعد ذلك ذكر الشفاعة، وتعرفون أن الناس في الشفاعة ثلاثة أقسام: المشركون والمعتزلة وأهل السنة. المشركون القبوريون يقولون إن الأولياء وإن السادة يشفعون بكل حال، يشفعون لأقاربهم ويشفعون لمن دعاهم ويشفعون لمن والاهم ويشفعون لمن أحبهم، على كل حال يشفعون، ولأجل ذلك يطلبون منهم. فالمشركون الأولون حكى الله عنهم أنهم قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعنون معبوداتهم، يعني من الملائكة الذين يعبدون الملائكة أو من الصالحين أو من اللات، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. كيف؟ يقولون إنهم يشفعون لنا. وكذلك يقولها القبوريون المعاصرون الآن، يقولون إن الأولياء يشفعون لنا، وإننا لا نجرأ أن نشفع عند أن نطلب من الله، بل نطلب منهم وهم يطلبون من الله. ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والصالحين أعطاهم الله الشفاعة، ونحن نطلبهم ونقول اشفعوا لنا كما أعطاكم الله الشفاعة. ويضربون مثلا بملوك الدنيا، فيقولون إن ملوك الدنيا لا يوصل إليهم إلا بالشفعاء، إذا أردت حاجة فإنك تتوسل بأوليائهم ومقربيهم من وزير وبواب وخادم وولد ونحوهم ليشفعوا لك حتى يقضي ذلك الملك حاجتك. فهكذا نحن مع الله تعالى نتوسل ونستشفع بأوليائه وبالسادة المقربين عنده. هذا قول المشركين يثبتون الشفاعة لكل ولي وبكل حال لمن طلبها منهم، وقد وقعوا بهذا في الشرك، شرك الأولين. فالله تعالى ذكر عن مؤمن ياسين قوله: أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا. وذكر عن الكفار لأنهم اعترفوا على أنفسهم بقولهم: لنكم من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتى اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أما المعتزلة والخوارج فأنكروا الشفاعة، وذلك لأنهم يعتقدون أن العصاة وأهل الكبائر مخلدون في النار لا يخرجون منها، أن كل من عمل كبيرة ومات مصرا عليها فهو مخلد لا تغني عنه الشفاعة ولا تنفعه. ويستدلون بالآيات التي فيها نفي الشفاعة، مثل قوله تعالى: ولا تغني، ومثل قوله: لا ينفع نفسا، لا تغني نفسا عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. ومثل قوله تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فيقولون هذه الآيات تنفي الشفاعة، فليس هناك شفاعة، لا شفاعة محمد ولا شفاعة غيره. هذا مقالة المعتزلة والخوارج بناء على أصلهم في تخليد أهل النار، تخليد أهل الكبائر في النار. أما أهل السنة فيثبتون الشفاعة ولكن بشرطين: الشرط الأول الإذن للشافع، والشرط الثاني الرضا عن المشفوع. جمع الله الشرطين في سورة النجم: وكم ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وذكر الإذن في قوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وفي قوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه، وفي قوله: ولا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقد تكون هذه الآية جمعت الشرطين. وذكر الرضا في سورة الأنبياء في الآية التي قرأت التي سمعتم، وهي قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذا لشرطان للشفاعة، وهي الشفاعة المثبتة: الإذن للشافع والرضا عن المشفوع. فالإذن يكون للأنبياء وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنهم إذا طلبوا منه الشفاعة لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد حتى يقال له: ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فإذا قيل له اشفع شفع وقال: أمتي أمتي. هذا دليل على أنه لا يشفع، مع أنه أفضل من يشفع إلا بعد أن يأذن الله له. وأما الرضا فإن الله لا يرضى عن الكفار، كما في قوله تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. فإذا كان لا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى الشرك، فلا يأذن في الشفاعة للكفار ولا يأذن في الشفاعة للمشركين. إذن فالشفاعة خاصة بالموحدين. جزى الله كل من مؤلف هذا الكتاب وشارحه خير الجزاء، وجعله في ميزان حسناتهما، ونفعنا وإياكم بما سمعنا. وإلى اللقاء مع الشريط التالي.